皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第42課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس الثاني والأربعين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لNHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. 今日も一緒に楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي どれが一番おいしいかな？ يا ترى أيها الأطيب مذاقا؟ بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا وتشارك اليوم في رحلة جامعية بحثية وتركب قطار الرصاصة شينكانسن فائق السرعة من محطة طوكيو وستشتري الآن وجبة معلبة أو بنتو من بائعة في القطار. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثاني والأربعين والجملة الرئيسية هي どれが一番おいしいかな？ يا ترى أيها الأطيب مذاقا؟ お弁当とお茶をお持ちいたしました。 どれが一番おいしいかな？ 幕の内弁当は人気がありますよ。 じゃあ私は幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 إليكم شرح الحوار. حضرت بائعة تدفع عربة صغيرة عليها تشكيلة متنوعة من الوجبات المعلبة والمشروبات. فتناديها أنا وتحتار أي وجبة تشتري. どれが一番おいしいかな؟ يا ترى أيها الأطيب مذاقا؟ どれ؟ هي أداة الاستفهام أي ويضاف إليها الحرف المساعد ن. الكلمة التالية إيتيبان تعني رقم واحد وتستخدم بمعنى الأكثر كذا عند التفضيل بين ثلاثة أشياء أو أكثر وأعقبتها صفة وهي أويشي أي طيب المذاق وأصبحت إيتيبان أويشي أي الأطيب مذاقا والجملة انتهت باللفظ كانا أو يا ترى الذي يستخدم عند التساؤل كما أن يحدث المرء نفسه وهي هنا تتساءل أي الوجبات أفضل مذاقا وتقول البائعة ماكونوتشي بنتو وا نينكي غا أريماسو يو ماكونوتشي بنتو يحظى بإقبال ماكونوتشي بنتو هي وجبة معلبة تقليدية مكونة من أرز أبيض وبيض مشوي وسمك مشوي وخضروات مطبوخة ومخلل وأشياء أخرى. الوجبة المعلبة الجاهزة تسمى بنتو وجاء بعدها الحرف المساعد و الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة نينكي يعني إقبال أو شعبية نا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل أريماس يعني يوجد نينكي غا أريماس يعني يوجد عليه إقبال ويحظى بحب الناس نينكي غا أريماس وتقول أن للبائعة جا واتاشي وا ماكونوتشي إذن أنا سأخذ ماكونوتشي جا يعني إذن وهو أسلوب دارج من それでは 私 يعني أنا و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة ماكونوتشي هو اختصار للكلمة ماكونوتشي بنتو كما حذف الفعل آخذ لأنه مفهوم من سياق الكلام وهكذا عند طلب طعام أو مشروبات في مطعم أو مقهى يمكن فقط استخدام واتاشي وا ثم ذكر الشيء الذي نريده مثلا نريد أن نقول أنا سأخذ شايا باردا ببساطة قولوا واتاشي وا آيس تي كثيرا ما تختصر الأفعال في اليابانية كما تختصر الضمائر أيضا عندما يكون المعنى مفهوما من سياق الكلام وبعد ذلك يقول رودريغو بوكو مو أنا أيضا بوكو يعني أنا وهو أسلوب دارج يستخدمه الرجال مو يعني أيضا شحراي وا بيتس ني أونيغاي شيماس سندفع كل على حدة من فضلك شحراي يعني دفع المال وا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى موضوع الجملة بيتس ني يعني بشكل منفصل كل على حدة お願いします。 يعني من فضلك. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثاني والأربعين مرة أخرى. お弁当とお茶をお持ちいたしました。どれが一番おいしいかな？幕の内弁当は人気がありますよ。じゃあ私は幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانة كنانا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على أسلوب التفضيل باستخدام إيتشيبان أي رقم واحد. أريد أن أعرف المزيد. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كنانا عند المقارنة بين ثلاثة أشياء أو أكثر نصف أفضلها بكلمة أي رقم واحد. لنقول مثلا أن شيئا هو الأكثر تشويقا نستخدم الصفة أي مشوق ونقول والصفة نفسها لا تتغير. ونطاق المقارنة نذكره بإضافة الحرف المساعد で. الأفضل في اليابان مثلا يعني إذن كيف نقول إن جبل فوجي أعلى جبل في اليابان؟ عال يعني تاكاي. وبالتالي الجملة هي فوجي-san wa nihon de ichiban takai desu. والآن تعالوا نكون جملة استفهامية باستخدام ichiban. أداة الاستفهام التي تسبق ichiban تختلف حسب الأشياء التي يراد التفضيل فيما بينها. عند التفضيل فيما بين أشياء موجودة أمامنا نستخدم دورينغا أي أيها. أي هذه الأشياء تحب؟ نستخدم الصفة سكي التي تعني يحب ونقول دورينغا إيتشيبان سكي ديسكا. أما إذا كانت الأشياء غير موجودة أمامنا فنستخدم نانينغا أي ماذا؟ ما هو الشيء المفضل لديك؟ يعني نانينغا إيتشيبان سكي ديسكا. وعندما يكون التفضيل بين أشخاص نستخدم دارينغا أي من. وعندما يكون بين أماكن نستخدم دوكونغا أي أين. وعندما يكون بين مواعيد نستخدم إيتسنغا أي متى. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. شخص جائع. نعم، وقرقرة المعدة وقت الجوع توصف لفظيا هكذا جو. نعم، ألم ندرس أن جو جو هو صوت الشخير؟ نعم، وقرقرة معدة الجائع أيضا توصف هكذا جو. وإذا كانت تقرقر بشكل متكرر نقول جو جو. وهناك كلمة تصف الجوع وهي بيكو بيكو. عند الشعور بالجوع الشديد نقول أوناكا أي بطني بيكو بيكو. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. عرفت أن محطات القطار في كل منطقة في اليابان بها وجبات بنتو خاصة بها معدة من أطعمة تشتهر بها المنطقة. أود أن أجرب البنتو من شتى أنحاء اليابان. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الثاني والأربعين، وكانت الجملة الرئيسية فيه どれが一番おいしいかな؟ يا ترى أيها الأطيب مذاقا؟ في الدرس القادم ستصل أنا وزملاؤها إلى مقصدهم في محافظة هيوغو. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.